عجنة القرآن والسنة كافيان كفاية كاملة، وبهما تقوم الحجة إلى يوم القيامة. أبو إسحاق الحويني. الهالكين على درب الحق أقل من الهالكين في دروب الحق. أبو إسحاق حجازي ابن محمد بن يوسف بن شريف الحويني، من كبار علماء الحديث في العصر الحديث. طوفان قادم، ولا نجاة لنا حقا إلا إذا وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في غرضه كما قال أبو بكر عمر. ولد بقرية حوين بمحافظة كفر الشيخ عام 1965 الموافق 1375 هجرية في أسرة ريفية بسيطة، وكني بإسحاق تيمنا بكنية الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، ولقب بالحويني نسبة إلى قريته حوين. أكبر جهد للمحدث هو النظر في صحة الحديث وضعه. التحق بالمدرسة الابتدائية بقرية الوزيرية، والتي تبعد حوالي 2 كيلومتر عن قريته حوين، وأمضى فيها 6 سنوات، ثم انتقل إلى مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية في مدينة كفر الشيخ، ومنها إلى مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بالقسم العلمي. في أواخر العام الأخير من المرحلة الثانوية كان يتردد إلى القاهرة ليذاكر عند أخيه، وهناك كان يحضر خطب الجمعة للشيخ عبد الحميد كشك في مسجد عين الحياة. وكان أول اهتمام له بعلم الحديث كتاب صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، والذي وجده يباع على الرصيف. لقيت كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. بعفوية كده أخذت الكتاب فتحته قرأت من قدر بحر 5 ولايات والهوية. الحقيقة الكتاب خطف قلبي، فتحته من الداخل لقيت الكتاب عبارة عن متن وحاشية. الحاشية تخريجات أخرج البخاري وأخرج مسلم وأبو داود من النجار وابن حزم المحلى. أحسست بفخامة وجزالة وجلالة، مع أني مش فاهم حاجة، بس حسيت أن أنا قدام نمط من العلم أنا ما صافحته عيني قبل ذلك. عجبني الكتاب وهأخده كده، قلبت الجلد عشان أشوف تمنه كام، فلقيت تمنه 30 قرش، فقمت حط مكان 30 قرش وعايش 30 قرش، يعني كل اللي كان في جيبي 5 قروش فقط. فأنا الحقيقة نفسي في الكتاب ومعيش فلوس، لكن أحط إيه الكتاب تعلق يعني علق قلبي به، وبعدين بدأت إيه أبحث في الكتب الأخرى لعلي أشوف. المهم لقيت تلخيص وصفة صلاة النبي للشيخ الأزهري برضه، الحقيقة فرحت بيه فرحة طاغية. لقيت 5 سات اللي هو تمن الكتاب على طول اديت الراجل 5 سات وما وقفتش بقى. المهم على ما وصلت للمسكن كنت قرأت نصف الكتاب، فإذا بي أفاجأ أن كثيرا من هيئات الصلاة لا تمت إلى السنة بصلة، اللي في الكتاب غير اللي أنا بعمله. رحت للغرفة بتاعتي وبدأت أقرأ الكتاب من أوله مرة أخرى، فأحسست أن هذا الكتاب يدق بعنف ما ورثته عن أبائي من هيئة الصلاة. بعد أن أنهى الحويني دراسته الثانوية تردد في الالتحاق بكليات عدة، حتى استقر على كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية بجامعة عين شمس، وكان يعمل نهارا في محل بقالة بمدينة نصر بالقاهرة ليعول نفسه، ويذاكر ليلا، لذا كانت ساعات نومه قليلة للغاية لا تتجاوز 3 ساعات يوميا. وكان لحاجته لا يستطيع شراء ما يريده من كتب العلم، ورغم كل هذه المشقة والعناء فقد كان دائما من الطلبة الأوائل، بل تفوق في الكلية وتخرج منها بتقدير امتياز. المركز الثقافي الإسباني اللي هو موجود في نص البلد يعني ادى منحة للثلاثة الأوائل على الكلية، كنت أنا واحد منهم. سنة 78 فرحت سنة 78 إسبانيا، ودي أول مرة طبعا كنت أروح هناك. وغبت مدة بسيطة لم أطق، يعني أنا أعفيت لحياتي في إسبانيا. يعني أول ما أعفيت لحياتي كنت في ثانوي سنة 75، وبعدين تحت ضغط حلقتها، وبعدين لما رحت إسبانيا وأنا قاعد في البنسيون يعني هناك بدأت أحفظ القرآن، نزلت الحدائق ما عجبنيش المنظر خالص. وفي هذه المرحلة واصل الحوين اهتمامه بالبحث عن كتب علم الحديث، فكان أول كتاب وقع عليه كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني. فهال أبو إسحاق الحويني ما رأى، لقد رأى كثيرا من الأحاديث التي يتناولها الناس في حياتهم لا تثبت عن النبي، فصمم على أن ينهل من علم الحديث على يد شيوخ هذا العلم، فذهب إلى مجالس الشيخ محمد نجيب المطيع في بيت طلبة ماليزيا، فأخذ عليه شروح صحيح البخاري والمجموع للإمام النووي والأشباه والنظائر للإمام السيوطي وإحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، وحضر دروسا للشيخ السيد سابق بالمعادي، وأخذ على بعض شيوخ الأعمدة في الجامع الأزهر في أصول الفقه واللغة والقراءات، كما أنه قرأ كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للشيخ الألباني. اكتشفت الهول بقى اللي أنا ما كنتش متصوره في حياتي، إن في أحاديث بالألوف المؤلفة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم اختلقها ووضعها، فأنا حسيت بأن أنا فرطة كبيرة، لأن لقيت بعض الأحاديث اللي موجودة في كتاب الشيخ كشف رحمة الله بيقولها. بدأت بقى أسمع الشيخ كشف بأذن غير الأذن التي كنت أسمعها طيلة عمري، كل ما يقول حديث أقول في نفسي أفرض صحيح والله ضعيف. الشيخ البدح يعكر علي المتعة التي كنت أجدها وأستمتع بها وأنا بصلي. الشيخ عبد الحميد كشك، الشيخ عبد الحميد معروف رحمة الله عليه، وكان رجل واعظ والطراز الأول، فكان الشيخ رحمة الله عليه بعد ما بيخلص صلاة المغرب يقعد على كرسي وبعدين يبتدي يمد إيده، على أساس هو كان بصيرا، فكان يمد إيده والناس يسلموا ويبص على إيده بتاع الكلام ده، وكل واحد عنده مشكلة عايز يسلم عليه بتاعي يقول له في إيده حاجة. فانا يعني مع ان انا جاي في الاول الا ان في ناس قفزوا قبلي وخدوا الطابور وبتاع، فببص لقيتني العاشر، فقلت في نفسي ما عاشر عشرات من الشيخ البعيد، هنوصل ايه، هنوصل في الاخر اللي انا بوصل ايه، ورايه الطابور طويل برضه زي الجمعيه كده. فلما وصلت الشيخ سلمت عليه وقبلت على ايده وكده وهمست في اذنه، قلت له فضيلة الشيخ يعني الحديث اللي فضيلتك قلته الجمعة اللي فاتت إن الله تجلى للأمة عامة وتجلى للأمة خاصة، حديث ابن القيم قال عنه حديث موضوع كذب يعني. فقال لي لا ده صحيح. خلاص أنا بقى ما عنديش علم ولا أقدر أقوله صحيح ليه ولا ضعيف ليه، إلا إن كل القصة بتاعت انتهت عند قول ابن القيم ضعيف. وقال لي كلاما إيه يعني مش قادر أضبطه في تصحيح الحديث والكلام ده، بس قال لي كلمة، قال يا بني طب ايه علة الحديث انت ليه يعني ايه الوحاش اللي فيه يتجلى لابي بكر، ايه اللي ابو بكر مستاهلش يعني ولا واخد بالك. انا طبعا بقول له عندي علم وبتاع، ضارب لخمه وقدام الشيخ كشك وانا صغير يعني واخد بالك. فقال لي يا بني تعلم قبل ان تعترض. ايه الحال الكلمه دي زي ما يكون واحد شاكوش وخبطني على دماغي. سافر الحويني الى الاردن اوائل شهر المحرم عام 1407 هجرية، وجلس بين يدي الشيخ الألباني لمدة شهر كامل وتتلمذ على يديه واستفاد منه كثيرا، كما التقى الحويني مع الشيخ الألباني مرة أخرى في موسم الحج عام 1410 هجرية كما هاتفه بضع مرات. سبحان الله، أنا شفت الشيخ أول ما سلمت عليه بدأني بالعناق، طبعا أنا مستحيل أعملها يعني أن أنا أعانقه ما أقدرش أعملها يعني. لكن سبحان الله هو فعلها يعني، أو أنا أقبل علي فأقبلت عليه. فقعدنا ساعة ونص بقى بدأت أسجل معاه الحلقة دي كلها، الحلقة دي بعد ما خلصنا والجلسة ساعة ونص انتحيت به جانبا، قلت له أن أنا ووضحت له حالي يعني رجل فقير وطالب علم صغير ومستلف ثمن التذكرة وكل الرحلة دي بالدين علي، وأنا لا جاي أشتغل ولا جاي الدنيا، أنا مش جاي إلا لك، فأنا عايز أخدمك بس أخذ منك تديني الفرصة وتشرفني إن أنا أخدمك. فقال ليس عندي وقت. قلت له طيب يعني اخد اي وقت؟ اديني ساعة في اليوم. قال لي ليس عندي وقت. قلت له طب اديني خمس دقائق. قال ليس عندي وقت. تاني يوم انا عارف انه بصلي الفجر في المسجد الفلوجي، علشان هو كان ساكن في جبل في ضاحية هملان في مركز الجنوبية، وكان بيجي المسجد ده على بعد تقريبا تلت ساعة بالسيارة، عشان هو كان يرى ان الفجر بيؤذن في عمان قبل الوقت، والمسجد ده كان بيأخر، فكان دايما يجي يصلي فيه، وكان يعني من تقدير الله الحسن لي ان انا قاعد في البيت اللي جنب المسجد، فالتقيت بيه صلاة الفجر، فيعني سلمت عليه قبلت يده فتبسم وقال لعل الله استجاب لك. قال خلاص بعد الفجر ما تقعد معايا في السهرة خمس دقائق، اللي هي اللي انا انفصلت عنه قلت له تديني خمس دقائق بس. قال لي خمس دقائق بس وكده. طبعا السؤال ما بيجيش خمس دقائق، يعني هو ممكن على ما يجاوب، وممكن انا اقول له طب بس استفسار في الجزئيه دي وام داخل بايه بسؤال تاني. وقد ذهب الشيخ ابو اسحاق الحويني الى المملكه العربيه السعوديه، فاخذ عن الشيخ عبد الله بن قعود، وحضر بعض مجالس الشيخ ابن باز في المسجد الكبير في شروح لكتب سنن النسائي، مجموع الفتاوى لابن تيميه، كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب، كما قابل الشيخ محمد بن صالح عثيمين في الحرم. وللشيخ الحويني مئات الدروس والسلاسل العلمية والخطب الدعوية. ينبغي الرجوع إلى الله، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. مخالفات بتعمل الآن ديار المسلمين، قد استرد السبايا كل منهزم. كل إنسان في الدنيا له سبايا استردها، لم يبق في أسرها إلا سبايانا. ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا. ولا نموت على حد الظبا ألفا حتى لقد خجلت منا منايانا. هذه المعاناة التي يعني يعانيها المسلمون الآن، أهل العلم يصرخون ليلا نهارا يا شعب أفيقوا، يا ناس يا مسلمون أفيقوا، طوفان قادم. ولا نجاة لنا حقا إلا إذا وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في غرضه، كما قال أبو بكر عمر، قال أيها الرجل استمسك بغرضه، غرض موضع الركاب. هذه الآية كان لها سبب نزول، سبب نزول رجل كبير في السن، كان يسكن في مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لكنه لم يتحمل برودة الكفر في مكة، وبيتخيل الصحابة وكيف يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يصافحون وجهه كل يوم. لم يتحمل أن يعيش في مكة، فخرج من مكة إلى المدينة، ومن مكة إلى المدينة قرابة 450 كيلو متر. هذا رجل معذور، عذره الله عز وجل لكبر سنه، وبينما هذا الرجل يسير في الطريق بعدما قطع مرحلة منه، إذ أدركته الوفاة وشعر بدنو منيته وأنه سيموت. فماذا فعل هذا الرجل؟ ضرب كفا بكف وقال اللهم هذه بيعتي لك، وضرب كفه الأخرى وقال اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزلت الآية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إني قد وهبت حياتي ومنحت عمري للهدى ومماتي، فاقبل إله العرش من يا من ليلي لم يعين له جزاء ولا أجر، إنما قال أجر علي أنا، علي أنا. وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، للدلالة على تحقير ما هاجر إليه، بخلاف الشطر الأول. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لم يقل فجزاؤه جنات عدن أو جنة الفردوس، لم يعين له جزاء، اتحد الشرط والجزاء للدلالة على عظم الجزاء. أقول هذا لتعلموا فضل الصحابة الأوائل الذين تركوا ديارهم وأموالهم وملاعب صباهم وهاجروا إلى الله ورسوله. وله من الكتب والأشرطة في شتى فروع العلم، ولم يتوقف نشاطه على تأليف الكتب والأشرطة في شتى فروع العلم، وإنما تعدى ذلك إلى زيارة الكثير من دول العالم محاضرا وداعيا وخطيبا، بالإضافة إلى مشاركته في عشرات المؤتمرات المحلية والدولية المهتمة بالشأن الإسلامي. وتدور محاضرات وندوات الشيخ في أغلبها حول السنة النبوية المطهرة ومنهج السلف الصالح، ويتميز الشيخ الحويني بالتواضع والبساطة وعدم التكلف وتوصيل المعلومات العلمية لتلاميذه بطرق سهلة وبسيطة مغلفة بالدعابة وبعض الفكاهة المشروعة والمحببة إلى النفس. واحد من الجماعة ها عارف عندهمش طلاء ولا حاجة، فمراتهم جننهم طلاء عين، فحب يهرب منها فأسلم. ها تمام، قالت له: أنت فاكرني هسيبك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ها يعني إيه؟ وراك وراك. قال لها: جيت لي في الواسع، أنت طالب. ها طبعا ما كانتش متوقعة الحركة القرعة اللي عملها دي، ها، لأن ما فيش صلاة وبتاع والكلام ده، فهارب منها. إحنا عندنا صلاة، ما فيش مشاكل. فأي ملك ينزل إلى البشر فهذا الملك إيه؟ ده أهلا وسهلا يا أبا المنذر. أكيد بتفرج عليك وأنا نفسي كبار بتفرج عليك تفرج. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أنا السنة بذهب لي. وقد أثنى على الشيخ عدد من العلماء الثقات، على رأسهم فضيلة الشيخ الألباني عندما سأله أحد الأشخاص: يا شيخ، من ترى له الأهلية من المشايخ لسؤاله في علم الحديث بعد رحيلكم إن شاء الله بعد عمر طويل؟ فقال: شيخ مصري اسمه أبو إسحاق الحويني، جاءنا إلى عمان منذ فترة، ولمست معه أنه معنا على الخط في هذا العلم. وقال عنه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: أشهد الله أن أبا إسحاق من علماء الحديث ومن أهل الحديث الراسخين فيه، ولا يزال عطاء الشيخ الحويني مستمرا في ساحة الدعوة الإسلامية. أيها الشباب، إن عليكم مسؤولية كبيرة، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى